وعن الغلو في الدين والفطور. ونحن في هذا اليوم مع آفة أخرى لا تقل في خطورتها عن الآفات السابقة، بل إنها هي فاتحة كل شر وبدارة كل خسران، هي فاتحة كل شر وبداية كل خسران هذه الآفة، لا سيما في هذه الأيام التي رفعت فيها رايات الجهل وكثرت الشبهات وزادت حرب الشهوات. نتحدث بعون الله عن آفة إثارة الشهوات. انتبه، فأنت المقصود لا غيره، وأنت المنادى عليه لا زيد ولا عمرو. قال ابن القيم رحمه الله، قال قتادة: خلق الله جل وعلا الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق ابن آدم وجعل له الشهوة والعقل، فإن غلب عقله شهوته كان مع الملائكة، وإن غلبت شهوته عقله كان كالبهائم. انتبه، فهي آفة خطيرة لم يسلم منها أحد، لأن منبع هذه الآفة شيء فطري فترك الله عليه. فإن الله جل وعلا خلق في الإنسان الشهوة والغضب، فهو لا محالة واقع في الخطايا، لا محالة سيختلط بعض الآثار، ولكن يتوب الله على من تاب، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإن سألت ما الحكمة ولماذا ركب الله جل وعلا في الشهوة، أقول لك: نحن ابتداء لا نسأل عن الحكمة، ولكن إن قال الله افعلوا كنا سمعنا وأطعنا، وإن قال انتهوا كنا انتهينا انتهينا. ولكن لا مانع في أن تفكر في شيء من هذه الحكمة، ولعل من بعض الحكمة الابتلاء والاختبار. نعم، الابتلاء والاختبار، فإن أكثر الناس اشترى الدنيا العاجلة بالآخرة الباقية. لسان حاله: كيف أترك أمرا يقيني لآخرة لا أعلم، هل سأخلد في الجنة أم أدخل النار، أو أصلا هل سيأتي يوم القيامة؟ أكثر الناس شغل بالثانية على الباقية، شغل بالثانية عن الباقية، فجاءت الشهوات ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذا سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل لا تعتريه الشهوة ولا تخطر له ببال، ورجل تأتيه الشهوة فتدفعها نفسه فرارا وخوفا من الله، أيهما أفضل يا عمر؟ فقال عمر: الذي تأتيه الشهوة وتنازعها نفسه من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الشهوة مركبة فيك ابتلاء واختبارا ليميز الله الخبيث من الطيب، لتتضح المعالم وتظهر الشخصيات، شخصية أتباع الشيطان والشخصيات التي اتبعت الرحمن. هذه واحدة. لعل من الحكمة يا عباد الله رفعة الدرجات وكسب الحسنات، فإن العبد فتحت عليه ثلاث نوافذ، كل واحد منا له نوافذ ثلاثة، نافذة الغفلة والشهوة نافذة الغفلة والشهوة والغضب. والشيطان يدخل على كل أحد من هذه النوافذ الثلاثة. فلربما دخل عليك من نافذة الشهوة فأصبت معصية أو ذنبا، فإن أراد الله بك خيرا فتح لك باب التوبة والذل والانكسار والإخبات والانتراح بين يدي الله حتى تكون هذه السيئات رحمة. افهم هذه النقطة، أنت مبتلى بثلاثة أمور خطيرة: الغفلة والشهوة والغضب. والشيطان يدخل على كل أحد منا من هذه النوافذ الثلاثة، فإن أوقعت في معصية من نافذة الشهوة وأراد الله بك خيرا فتح لك باب التوبة والذل والانكسار والإخبات والإقبال على الله حتى تكون هذه السيئة رحمة، وحتى يقول الشيطان: ليتني لم أوقع ابن آدم في هذه المعصية، ليتني تركته. وخير شاهد على ذلك ما كان من ماعز والغامدية، لقد كانوا من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يحوزون وساما. يا له من وسام! هذا الوسام لقد تاب توبة، لو وزعت على أمة لكفتها. لقد تاب توبة، لو نزلت أو لو أنزلت على أهل بدر لكفتهم. والله جل وعلا كما قال النبي: عل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسام! ما سبب هذا الوسام وما سبب هذه الدرجة؟ إنها الخطيئة. ولذا قال بعض السلف: إن العبد يفعل المعصية فيدخل بها الجنة، ويفعل الحسنة فيدخل بها النار. فقالوا: كيف ذلك؟ فقال: إن العبد إذا فعل المعصية ما زال منكسر القلب، مطأطئ الرأس، باكي العين، خائف من ربه، مسارع في الخيرات، مؤنب لنفسه، فهو ما زال في فضل وحسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويفعل الحسنة فإذا به في كبر وإعجاب، وإذا تعجب الإنسان أو أعجب بنفسه أحبط العمل، فيدخل بالطاعة النار ويدخل الأول بالسيئة الجنة. لعل من فوائد تركيب الشهوة في جسم الإنسان أن أحدنا إذا تزوج من حور الطين تطوعت نفسه إلى شهوة أعظم، فإذا به يفكر في الحور العين فيسارع ويسابق في الخيرات، علّه إن بسط الله له في الرزق فابتنى قصرا أو بيتا فكر في قصور الجنة فتطلعت نفسه إلى المزيد. أيها الأحبة، الشهوات أنواع، وأنت تقرأ قول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اتباع الشهوات له خطورة، وأي خطورة! والذي ينظر في هذه الآية يرى العجب العجاب في الترتيب، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. زين للناس حب الشهوات من النساء، وهي أعظم الشهوات وأشهى الشهوات إلى الإنسان، وهي شهوة مقصودة لذاتها. بعض النساء والبنين المتولدين من النساء، لاحظوا الترتيب: حب النساء أو شهوة النساء، ثم البنين المتولدين من النساء، ثم شهوة المال. والمال في الأصل أيها الأحبة ليس مقصودا لذاته، فإن الإنسان لا يأكل الذهب ولا يأكل الفضة ولكن يستعمله في قضاء حوائجه، فإن المال ليس مقصودا لذاته، كشهوة الفرج او حب البنين، تأتي شهوة المال، ثم يقدم القرآن الكريم النقدين الذهب على الفضة، لان النفس الانسانية تتعلق بهم اكثر من غيرهم. ثم يأتي بعد ذلك افضل الحيوانات واحبها الى النفوس، وهو في الوقت نفسه اكرم الحيوانات طبعا، الا وهي الخيل المسومة. ثم تأتي سائر الانعام من الابل والبقر والغنم، وبعد ذلك يأتي الحرب. هذه بعض الشهوات، وليست كل الشهوات، فهناك شهوة الاستعلاء وحب المدح والثناء وحب الرئاسة والعجب والكبر والنفاق والحسد والبغضاء والشماتة. هذه شهوات قد لا تخلو منها جميعا وقد لا تخلو من بعضها. انا لا اتحدث عن نوع واحد من الشهوات، ولكن اتكلم عن كل الشهوات التي تشتهيها النفس. فان الانسان ان كان محبا للمال فسخر كل حياته لجمع المال، فشهوته الاولى هي المال، وكذا ان كانت النساء، وكذا ان كان حب المدح والثناء، وكذا ان كان حب الرئاسة والشهرة. والناس في شهواتهم مختلفون. الشهوات ايها الاحبة واتباعها يجعل الانسان اعزكم الله في درجة الحيوان، فان الحيوان والبهائم يحكم طبعها وتصرفاتها الشهوة، فاذا ما عبد الانسان شهوته فارق الحيوان. والحيوانات اعزكم الله مختلفة في طباعها، فبعض الناس تجعل منه شهوته، تجعل منه الشهوة حيوان كالكلب اعزكم الله والسامعين. والكلب كما تعلمون ايها الاحبة اذا وجد جيفة تكفي الف كلب ظل يدافع وينافع عنها، لا يبالي هل الطعام الذي يأكله طيب ام خبيث. وهذا حال الانسان الطماع، عنده من المال والمال والمال ما لا يحصيه الا الله، ومع ذلك يطلب المزيد من حرام. حاله كحال الكلب الذي يجد الجيفة تكفي الاف الكلاب، ومع ذلك يدافع وينافع ويدفع عنها كل كلب ليستأثر هو بالجيفة. سبحان الله، من عباد الله من هو على هذه الشاكلة، ومن عباد الله من تصنع منه الشهوة سبعا ضاريا والسباع مصفورة على حب الانتقام. يجمع المال ليقوى سلطانه، فاذا به يبطش ويظلم. متعته الحقيقية في التعذيب، لذته في اذلال الناس، وهذا صنف كثير من الناس نعوذ بالله منهم. ومن الناس من تجعل منه الشهوة حية او عقرب او شيء من الحيوانات ذوات السموم، وكثير ما هم. وهذا الصنف من الناس الذي اذا نظر اليك ادخلك القطر، واذا نظر الى الجمل ادخله القط. هؤلاء هم الحساد، هؤلاء هم الحساد، طبعهم كطبع العقارب والحيات، تلزق لزقة خبيثة فتصنع في الرجل العجب العجاب. ومن الناس من تصنع منه الشهوة حيوانا كالخنزير اعزكم الله، فان الخنزير يمر بالطعام الطيب فلا يلتفت اليه، فاذا تقيأت اعزك الله وكنت من قيئك جاء الخنزير فاذا به يأكل هذا القي. وهذا حال كثير من الناس، يصاحبك السنوات الطوال والاعوام المتتالية لا يرى منك الا كل خير، فان سمع منك كلمة او راى منك سوء قال في نفسه هذه التي اريدها، فاذا به ينشر عنك المساوئ. رايت مني الاف الخيرات، رايت مني كثيرا من المعروف، اما لفت نظرك معروفا واحدا؟ فما بالك ان رايت سوء تنشر وتذيع وتشهر. فضلك كطبع الخنزير، طبعك يا مسكين كطبع الخنزير. وما انزلك الى هذا الحضيض الا اتباع الشهوة. ومن الناس من تصنع منه الشهوة حمارا، والحمار اعزكم الله خلق لامرين: للعلف والكذب. همه في الدنيا اشباع البطن، فان شبع ادى العمل الكثير والكثير، وان نقص الطعام في بطنه توقف عن العمل. مخلوق للعلف والكذب، مخلوق للعلف والكذب. والحمار اعزكم الله ابد الحيوانات واعماها بصرا وبصيرا، ابكى لا يتكلم. ومن الناس من تصنع منه الشهوة فأرا، والفأر فاسق بطبعه مفسد لما جاور. ومن الناس من تصنع منه الشهوة قرضا، والقرض لا يحسن إلا العبث، لا يحسن إلا العبث والإفساد. لا يقر على قرار، ولا يعرف له غاية، ولا يحدد لنفسه هدف. ومن الناس من تصنع منه الشهوة طاغوتا، همه الأول والآخر أن يلبس مفاخر الثياب، يتطاوص ويتزين بالريش. لسان حاله: إنما أوتيته على علم عندي. هذه الشهوة يا عباد الله تجعل الإنسان في درجة الحيوان، مع ملاحظة أمر هام أن الحيوان مفطور على ذلك. وأنت أيها الإنسان إن كانت فيك الشهوة فإن الله قد ركب فيك العقل، فأين عقلك ليسيطر على هذه الشهوة؟ هل معنى ذلك أن أتحول إلى رهبانيين؟ لا، ما قال لك الإسلام اقطع الشهوة وعش في ذيل أو في غرفة أو في صومعة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الإسلام قائم على الوسطية، لا الإفراط ولا التفريط. ولذا ذكر ابن تيمية قدس الله روحه حديث الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي السرية، فقال أحدهما: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أرقد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأتقى والأخشى لله أنه يصوم ويفطر ويتزوج النساء ويقوم ويرقد. الإسلام يريد اقتصاد في العبادة، ومع الاقتصاد في العبادة تحذير للشهوات. فإن أعرض الإنسان عن هدي القرآن وأطلق لشهوته العنان فهو الخاسر الخسران المبين في الدنيا وفي الآخرة. فإن أخطر ما تفعله الشهوة في الإنسان أنها تفسد القلب. الشهوة أيها الأحبة، أي شهوة؟ شهوة النساء، شهوة الكبر، شهوة المدح والثناء، شهوة الأموال والأولاد، أي شهوة تمرض القلب. ومرض القلب نوعان، انتبه أيها الحبيب، مرض القلب نوعان. هناك مرض شك وشبهة، عنده شك في الله، عنده شبهة في يوم القيامة. وهذا الصنف من الناس قال الله عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض الآخر مرض الشهوة هو الغي، مرض الشهوة هو الغي. والله قال في قرآنه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. هذا المرض هو حب الزنا عياذا بالله. ايها الاحبة، ان اشرف ما في الانسان قلبه، ان اشرف ما في الانسان قلبه. ولذا فان الانسان اذا اسلم قلبه لشهوته وهواه كان حاله كحال العصفور الذي امسك به طفل صغير. هذا الطفل يسوم العصفور سوء العذاب، فطارة يضعه في الماء، وطارة يعرضه على النار، وطارة ينتف ريشه. وكذا المحب، اي وربي كذا المحب، قلبه في يد من احب، يفعل به ما شاء كما يفعل الطفل الصغير بالعصفور، ومع ذلك العصفور يتألم والصبي الصغير يلهو ويلعب. اذا اطلق الانسان لقلبه الشهوات وحب الشهوات فان هذا الانسان اعاذنا الله يصبح الهه معشوقه ومعبوده محبوبه، يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي، لا يفرق ما بين اذا كان هذا الامر حلالا ام حراما، عدلا ام ظلما وعدوانا. المهم ان يرضي في قلبه دافع الشهوة والهوى. هل ترضى هذا الامر لعدوك؟ انا لا ارضاه لعدوي، فكيف ارضاه لنفسي؟ انتبه، اشرف ما فيك، موضع نظر الله اليك هو القلب، هو المضغة التي اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. عليها العافية في الدنيا والاخرة في يوم لا تنفع فيه او لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هذا القلب تفسده الشهوة، اي شهوة؟ من اثار الشهوة الحرام يا عباد الله انها تجعل الانسان كالسكران، نعم تجعله كالسكران كما كان من قوم لوط، وتدخله عياذا بالله في دائرة الكفر. قال عز من قائل: لعمرك، اي وحياتك يا محمد، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. وشتان ما بين سكرة الشهوة وسكرة الخمر، فان مدمن الخمر يسكر يوما او بعض يوم او اقل من يوم، اما سكران الشهوة فهو لا يفيق حتى تخرج روحه. ولذا لا تتعجب ان رأيت من احد الهالكين لما نظر الى امرأة نصرانية تقبل الصليب اذا به يقول عياذا بالله مما قال: فسألت ربي ان اكون مكانه، اي مكان الصليب، وان القى في لهب الجحيم وقوده. عياذا بالله من هذه المقولة. والهالكين غيره كثر كثر، اصبحوا كالسكارى، دخلوا دائرة الكفر. ولا عجب، فان الشهوات تفسد. الى كل انسان تعتريه نفسه، تعتريه نفسه بشهوة حرام، هل يجد لذة الحرام؟ من عصى الله. وهذا نداء خاص الى الشباب الذين يدخلون على المواقع ويتابعون المقاطع ويشاهدون الافلام. تنظر الى البطل الهمام وهو بين الراقصات والداعرات فتقول في نفسك: يا ليتني كنت مكانه. اقول لك قولا وافتح لها قلبك، اسألك بالله افتح قلبك، والله لن يجد اللذة من عصى الله. اقسم بالله لا يجد اللذة من عصى الله. ولكنه ما بين الحسان، ما بين كما يسمونهم بملكات الجمال، هل يجدون اللذة؟ اقول لك واقسمت بالله لا يجد اللذة. ميراثها في الحلال. ولذا تجد هؤلاء المناكيس المتاعيس الذين خسروا الدنيا والآخرة يفتحون أبوابا أخرى للشهوات علهم يتمتعون. فإذا بهم يدعون إلى اللواط أو ما يسمونها في هذا العصر كما أقر البرلمان الفرنسي قبل عدة شهور بإباحة زواج المثليين، يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة. هذا أمر عندهم، هذا أمر مباح ليس بعد الكفر ذنب. سل نفسك أيها الذي فطرك الله على الإسلام، وهل في هذا متعة؟ أقول لك لما حرمهم الله من متعة الشيء الذي فطروا عليه أخذوا يبحثون عن لذات جديدة علهم يجدون ولن يجدون. فإذا بالإنسانية التي انحطت إلى أقصى درجات الحيوانية والبهيمية يتركون الرجال ويعاشرون البهائم علهم يجدون المتعة ولن يجدونها. فإن من آثار اتباع الشهوة في الحرام أنها تضيع على الإنسان التلذذ بالحلال. فلا تغتر بالفنان ولا بالمغني ولا بالراقص ولا بالمرقص ولا بالراقصة، فهؤلاء والله لا يجدون عشرة أو معشار ما فيه. أنت في الحلال، عليك بالحلال، عليك بالحلال. هو بينهم هذا البطل وهذا النجم وهذا الفنان الذي أحاطته العاهرات من كل مكان يفعل فيهن ما يشاء، هو بينهم كإحداهن، هو بينهم واحدة من النساء لا يجد ما تجد أنت في الحلال. من عقوبة الشهوة في الحرام يا عباد الله أنها تجلب للعبد عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب يوم القيامة. وهذا الأمر أخذ معه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فسطر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. بالقول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. من عقوبة اتباع الشهوات أن الإنسان يعذب بها في الحياة البرزخية ويعذب بها يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه أتاه آت فانطلق به صلى الله عليه وسلم إلى بيت بني على هيئة التنور، والتنور هو الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، أوقدت من تحته نار عظيمة، فإذا اشتعلت هذه النار كان فيه أناس رجالا ونساء عرايا، فإذا أوقدت النار علت إلى أعلى التنور حتى أوشكوا أن يخرجوا، فإذا أخمدت النار عادوا إلى أسفل التنور. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العراة، فأخبر أنهم الزناة، أخبر أنهم الزناة. والجزاء من جنس العمل يا عباد الله. هؤلاء الذين إذا دعوا في الدنيا إلى سعة التوبة وإلى قضاء التوبة والعودة إلى الله عادوا إلى الزنا، إلى ضيق الزنا. والزنا يسمى في اللغة الضيق. ولاحظ هذا التركيب العجيب، الجزاء من جنس العمل، أعلى التنور ضيق وأسفله واسع. الضيق هو الزنا والواسع هو التوبة والعودة إلى الله. فكلما دعا الزنا في الدنيا إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله نازعتهم الشهوات وحب الزنا إلى ضيق التنور. تشتعل النار من أسفل التنور فإذا بهم يعلون يعلون ويعلون فإذا هموا بالخروج أخمدت النار فعادوا كما كانوا ولا يظلم ربك أحدا. عالم الجريمة ما عدنا نقرأ عنه في الجرائد وفي المواقع، ولكن أصبحت شكايات تأتي من بين أهلينا وذوينا، هذه أحبت فلان ثم هربت معه بعد أن تركها حامل ولدا من سفاح، ماذا نصنع؟ نقتل الولد ونقتل البنت، هذا أصبح واقع في مجتمعنا. نسأل الله أن يرفع عنا المقت والغضب، أصبح واقع يا عباد الله. إن الزناح يعذبون في البرزخ ويعذبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة، فإذا على الذكر الذكر، إذا حدث لواط ما بين رجل ورجل، وهؤلاء ليسوا رجال ولا أنصاف رجال، ولكنهم بهائم، بل البهائم أفضل وأفضل، فإنك لا ترى في عرف البهائم والحيوانات تيسا يقع على تيس ولا ثورا يقع على ثور، ولكن تجد في مجتمع بني آدم من يفعل برجل مثله. أي فطرة هذه؟ وأي رجال هؤلاء؟ وأي عقول هذا؟ إذا على الذكر الذكر هربت الملائكة وعجت الأرض إلى ربها، وأنزل الجبار سخطه حفتهم اللعنة وأحاطت بهم الشياطين، واستأذنت الأرض ربها أن تختم بهم، وثقل العرش على حملته، وكبرت الملائكة واستعرت الجحيم. فإذا مات الفاعل والمفعول نقلتهم ملائكة العذاب إلى إخوانهم من قوم لوط. لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في شهوة أضاعت شهوة أعظم منها، لا إله إلا الله. ذهبت الشهوات، ذهبت الشهوات وأعقبت الحشرات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، تمتعوا قليلا وعذبوا قليلا، أذكرتهم الشهوة فما استفاقوا إلا وهم في ديار المعذبين. آه ثم آه، لو أبصرت أعلى وأسفل هذه الطائفة من الناس، آه ثم آه، لو نظرت يوم القيامة إلى الأعلى والأسفل من هذه الطائفة من الناس، والنار تخترق مخارج الأبدان والوجوه، ومن فوقهم ومن أسفل منهم الجحيم، بدلا من أن يشربون لذيذ الشراب إذا بهم يشربون كؤوس الحميم. آه ثم آه، لو رأيتهم وهم في جهنم يسحبون، ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هل ظلمهم الله؟ لا وربي لا يظلم ربك أحدا. السؤال الأخير، كيف نسيطر على شهوتي؟ كيف أكبح جماحها؟ كيف أقصرها على الحلال في زمن أصبح العري هو العنوان والاختلاط هو الأمر العادي، والذي يقبض على دينه كالذي يقبض على الجرح شديد الحرارة؟ ليس هذا فحسب، بل يتهم بالرجعية وبالانطوائية وبالأصولية وبالتعقيد وبعدم الانفتاح. ونظر نفرة واحدة الى اسواقنا والى الجامعات والى محطة مسبير وامام مبنى الاذاعة والتلفزيون والى القناطر الشرية للخيرية وما يفعل هناك وما يفعل هناك كفيلة بان تصيب من كان له دين بموت فؤاجئ بموت مفاجئ او سكتة دماغية او جلطة قلبية كيف المخرج؟ اقول لك ايها الحبيب امرا واحدا تدبر القرآن الكريم يكفي لن اكثر من الاسباب ولكن حاول ثم حاول ثم حاول ان تتدبر القرآن الكريم فان القرآن قد ساق صنوفا من النعيم وصنوفا من العذاب ساق الوعد والوعيد هذا شاب كان في عهد عمر بن الخطاب وكان هذا الشاب يفرح به عمر ويقربه منه كان من المحافظين على صلاة الجماعة في ليلة من إحدى الليالي صلى العشاء مع عمر ثم انطلق إلى بيته فتعرضت له امرأة جميلة آية في الجمال فتن بها فدعته إلى بيتها فلما دنا من الباب ذكر قول الله اسمع القرآن شفاء القرآن عصمة القرآن سعادة في الدنيا وجنة في الآخرة تذكر قول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ليس معك أحد ستدخل على المواقع الخبيثة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فتقع على الخبيثة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ستنظر إلى الحرام إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ستقف خلف النافذة من بيتك وخلف الستارة لتتابع عورة جارك وهذا مرض مرض مستشر في هذا المجتمع تتذكر قول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فطولك الباب تذكر هذا الشاب هذه الآية فخر مغشيا عليه فجاءت هذه المرأة وجاريتها لتدفع هذا الشاب الذي أصبح حاله كحال الميت تدفعه عن بيتها إلى بيت أبيه فخرج أبوه فحمله إلى البيت حاول إفاقته فأفاق فقال يا بني ماذا دهاك ماذا حل بك فلم يخبر والده فما ظل الوالد فظل الوالد يكرر السؤال حتى أخبره الولد بما كان فلما تلا قول الله قال يا أبتي قرأت قول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون عندها شهقت روحه شهقة فمات رحمه الله فتفقده عمر أين هذا الشاب أين هذا الشاب فقال يا أمير المؤمنين مات وغسل وهو الآن في قبره فأتى عمر على قبر هذا الغلام بعدما علم بخبره قال يا بني ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فسمع صوتا من القبر يقول يا عمر قد أعطاني ربي يا عمر قد أعطاني ربي هي حرب وربي هي حرب درود لا تبقي ولا تضر لم ترحم شيخا جاوز الجدين ولا طفلا ما زال في المدرسة الابتدائية ولا ملتزما ولا عار اخطر هذه الافات ايها الاحبة افة اثارة الشهوات اقول لكل من تحدثه نفسه بالزنا، اسال الله ان يعصمني واياك من كبائر الاثام وصغارها، وان يحفظ نساءنا وبناتنا وكل مسلم يا رب العالمين. اقول لك انظر الى هذه المرأة، ان كان بطبعها زانية، ان كانت بطبعها زانية فكيف ترضى يا ايها المسلم، يا ايها التقي، يا ايها الحبيب، كيف ترضى ان يختلط ريقك بريق الزنا والفجرة؟ قال احدهم: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة الشركاء فيه، اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتترك الاسود وتجتنب الطعام الماء، وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كانت الكلاب يلغن فيه. كيف ترضى ان تعاشر امرأة زانية ويختلط ريقك بريق الزنا والفجرة ومدمن الخمور؟ هذا امر لا تستطيعه. اما ان كانت هذه عفيفة شريفة لم تفعل هذا الامر الا معك، حفظك الله وعفظك الله وأمرك الله، فتذكر ما في هذه المرأة وانت تنظر الى المنظر الجميل والى العيون الفتانة والى الشعر الطويل والى القوام الذي يذهب العقول. تذكر مناتنها، تذكر الحيض والغائط والبول والخيء والحيض والنفاس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اذا اعجب الرجل امرأة فليتذكر مناتنها. ايها الاحبة، اعذروني ان اطلت، ولكن الآفة والله تحتاج الكثير والكثير. اسأل الله ربي ان يعصمني واياكم من هذه الآفة الخطيرة. وقبل ان اترك المكان اذكر بامر في غاية الاهمية، هذا الامر تتبناه جمعية الانوار المحمدية. هذه الجمعية وليدة عمرها قرابة شهرين او ثلاثة. هذه الجمعية لم تأتي لاطعام طعام ولا لكفالة ايتام ولا لتوزيع اعانات شهرية، وليس معنى ذلك اني انتقص اخواني في الجمعيات الاخرى، لا وربي، ولكنهم على صغر جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، رفعوا عنا الحرج امام الله. هذه الجمعية لو كانت ستسلك هذا المسلك فما الدافع الى تكوينها؟ لكنها جاءت بفكر اخر. هذا الفكر هو محو او ازالة الاسماء من اسماء الفقراء من الجمعيات واللجان الخيرية. بمعنى ماذا؟ قال لي احد الاخوة: كنت اخطب في احدى البلاد المجاورة، فجاءني واحد من المسؤول عن الجمعية ليطلب مني ان احفز الناس على الانفاق في سبيل الله، وقال مفتخرا: يا شيخ، العام الماضي كان عندنا مثلا 120 يتيم، اليوم بحول الله عندنا 150 يتيم. يسخر بكثرة الايه؟ المتسولين. والتسول ليست حرفة في الاسلام. فجاءت هذه الجمعية لتكفل الاسرة كفالة من نوع اخر. هذه الكفالة تقوم على ان يكسب كل واحد من عمل يده. اتتذكرون ما كان مع عبد الرحمن بن عوف لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار، فجاءه اخوه من الانصار وقال: عندي بيتين وعندي زوجين وعندي مال نقسمه انا وانت. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في مالك واهلك، ولكن دلني على السوق. نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. هذه الجمعية تتبنى مشروع او هدفها الرئيسي هو عنوانه من عمل يده. تأخذ 4000 او 5000 او 6000 وتبحث بحثا مفصلا عن الاسرة، ثم تشتري لها ثلاجة او تفتح لها بقالة او اي عمل تأكل منه، ثم تتوجه على الفور الى اللجنة المقيد بها الاسم، فتطلب من اللجنة ان ترفع هذا الاسم. هذا الامر وهذا الذكر ذكر جديد تحتاج اليه. في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شبع الناس، اخرجوا الاموال للفقراء لا يوجد فقراء، مساكين لا يوجد مساكين، زوجوا الشباب فاض المال يا عمر ماذا نصنع؟ فقال قال عمر: اشتروا حبوبا وطعاما وضعوها على رؤوس الجبال حتى تجد الطيور غذاءها، ولا يقول قائل جاعت الطيور في عهد عمر رضي الله عن عمر. هذا هو الفكر الاول. الفكر الثاني او الهدف الثاني لهذه الجمعية ان تحقق الكفالة من داخل اهالي المنصورية، فلا تطرق باب الباشا فلان ولا المهندس فلان ولا السفير فلان. وليس معنى ذلك انني اعيب على اخواني، لا وربي، ولكن تحقق الاكتفاء من داخل اهالي المنصورية. تطرح اطروحة، هذه الاطروحة تطلب فيها 100,000 دينار. 100,000 دينار مقسمة على اسهم. من اراد ان يتبنى مشروعا او مشروعين او ثلاثة لأسرة فقيرة، وهذا الامر يجوز فيه الزكاة، لنحدث هذا الاسم من سجلات لجان الزكاة والجمعية الشرعية، فمرحبا به. وان اردنا كرواد في هذا المسجد المبارك ان ناخذ مثلا نصيبنا من 100 سهم، وليكن مثلا 5 اسهم ب5,000 جنيه، ونؤدي ما علينا فلله الفضل والمنة. الامران مطروحان. ان كان هناك من رجل عنده مال يريد ان يدفع 5 اسهم نيابة وخفض السهم 1,000 جنيه عن هذا المسجد، بارك الله في ماله. وان كنا سنشترك جميعا في هذا الامر فبها ونعمة، حتى نرفع ونزيل هذه او هذا المرض الذي استشرى في كثير من شباب المسلمين الذين يتسولون مع قدرتهم على العمل. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم هيئ لنا من امرنا يسرا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اعنا على حفظ اطفالنا، اللهم اعنا على حفظ فروجنا، اللهم ارزق نساء المسلمين الطهر والعفاف، اللهم ارزق نساء المسلمين الطهر والعفاف، اللهم ارزقهن الحجاب والطهر والعفاف، اللهم ارزق شباب المسلمين الطهر والعفاف، اللهم اعنا على غض الابصار وحفظ الالسنه وحفظ الفروج. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.